قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ومحمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة ثم قرأ البزار ثم قال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرفعه إلا عمر بن علي المقدم. وقال ابن أبي الدنيا قال حدثني سليمان ابن أبي مسيح قال أنشدني محمد بن الحكم الأعشى الهمدان لأعشى همدان يسمى لأعشى همدان نعم فما تزود مما كان يجمعه سوى حنوط غداة البين مع الخرق نعم نعم وغير نفحة أعواد وغير نفحة تشب له وقل ذاك من وقل ذلك من زاد لمنطلق وقل ذلك من زاد لمنطلق وقل ذلك من زاد لمنطلق وقل ذلك من زاد لمنطلق لا تيأسن على شيء لا تأسين على شيء فكل فتى إلى منيته سيار في عنقي نعم وكل من ظن أن الموت يخطئه معلل بأعاليل من الحمق بأي ما بلدة تقدر منيته إلا يسير إليها طائعاً يسقي أورده الحافظ ابن عساكر رحمه الله في ترجمة عبد الرحمن ابن عبد الله بن الحارث وهو أعشى همدان وكان الشعبي زوج أخته وهو مزوج بأخت الشعبي أيضا وقد كان ممن طلب العلم وتفقه ثم عدل إلى صناعة الشعر فعرف به وقد رواه ابن ماجة عن أحمد بن ثابت وعمر بن شبة كلاهما عن عمر بن علي مرفوعا إذا كان أجل أحدكم بأرض أتت له إليها حاجة فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله عز وجل فتقول الأرض يوم القيامة رب هذا ما أودعتني. قال الطمراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي المليح عن أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له إليها حاجة. آخر تفسير سورة لقمان والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.